وبعد، الله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة الأعراف، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. تعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا قد وقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقبل أن أتحدث معكم عن هذه الآية، أود إن شاء الله تعالى أن أوضح أمرا التبس فهمه على بعض الإخوة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الفهم الصحيح. قد قلت وأنا أتحدث عن الآية السابقة، وهي قول الله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قلت إن الأسماء الذي وصف الله سبحانه وتعالى بها وسمى بها نفسه وسماه بها رسوله صلى الله عليه وسلم هي أسماء حسنى، بمعنى أنها تأتي كلها على الوجه الحسن، فكلها حسن إن شاء الله. بعضهم قال لي إني مما سمى الله سبحانه وتعالى به نفسه الجبار، ومما وصف به نفسه الجبروت. قال هذه الأشياء يعني أي حسن فيها؟ أي حسن فيها؟ ربنا سبحانه وتعالى وصف نفسه بالمكر، أي حسن في هذا؟ يا أخي سبحان الله العظيم، هذه الصفات إذا ما أسندت إلى أحد من خلق الله بالطبع أنت تقول هذا أمر ليس بحسن. يقال عن فلان باطش جبار ماكر، تقول هذا ليس بحسن. ولكن ينبغي أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى حينما اتصف بهذه الأشياء فهو متصف كذلك بالعدل، والعادل إذا ضم إلى عدله المكر والبطش فهذا شيء حسن، لأنه أحيانا من باب العدل يحتاج إلى أن يبطش، ويحتاج إلى أن يكون جبار، ويحتاج إلى أن يكون ماكرا ما دام هو العادل. فأنت ينبغي أن تلتفت إلى هذا الأمر، أن هذه الصفات إذا أسندت إلى الله سبحانه وتعالى فهي موضوعة في موضعها الصحيح، أما مع الناس فالأمر يختلف تماما. ومن أجل هذا إذا قلنا أن الله سبحانه وتعالى الجبار، فهو سبحانه وتعالى لا يتجبر إلا على أهل الكبر وأهل الظلم، أليس هذا بحسن؟ أليس هذا بحسن؟ إذا قلنا أن الله سبحانه وتعالى يمكر، إذا قلنا أن الله سبحانه وتعالى يمكر، هو نفسه قال ويمكرون ويمكر الله، اسمع اللي جاي، والله ايه خير الماكرين. لماذا كان خير الماكرين؟ لان المكرها هنا يوضع في موضعه الحسن، انه يمكر باهل المكر، يمكر باهل الظلم، يمكر باهل الباطل، سبحانه وتعالى يمكر بالذين يعتقدون أنهم يخدعون الله ورسوله والذين آمنوا. فوضع هذه الصفة يتوضع في موضعها الصحيح وفي وقت احتياجها. فهذا أمر ينبغي أن نلتفت إليه. فكل ما وصف الله سبحانه وتعالى به نفسه هو حسن، هو حسن. قد يكون في وفيك قبيح ولكنه في الله حسن. لماذا؟ أنا أنت قد نسي استخدام صفة القوة، صفة التجبر، كذا كذا، قد نسي هذا، ولكن الله سبحانه وتعالى يضع كل صفة في موضعها، في موضعها، في موضعها. فهذا أمر نحن جميعا ينبغي أن نلتفت إليه. وأنا قلت زمان لو لما تكلمت عن الحمد، قلت إن أحيانا لا يحسن الحمد، أحيانا لا يحسن الحمد. فلما يقولوا لك أخونا الشيخ فلان الله يكرمه لا حول ولا قوة إلا بالله بيته ولع، فتقول الحمد لله. شو بقولها إزاي؟ وكأنك تريد له من الله ليه المزيد، فوضعت هذا في غير موضعه، في غير موضعه. فالأمر إذا وضع في موضعه فهو حسن، وإذا وضع في غير موضعه فهو ليس ليس بحسن. أما بيجيبوا مثلا رقاصة ولا يجيبوا داعر من بتوع الفن وبعدين يقولوا لها الرأسة بتاعت الجديدة دي يعني دي عملت فرقعة، تقول اللهم لك الحمد والشكر، ذلك توفيق من الله. كلبة سفلة سقطة، حمد وشكر وتوفيق من الله، أي توفيق هذا؟ فوضعت هذه الكلمات في غير موضعها، في غير موضعها. فهذه الصفات والأسماء التي سمى الله سبحانه وتعالى بها نفسه هي موضوعة. هو نفسه فقط، ويمكرون ويمكر الله، اسمع لي، والله خير الماكرين. لماذا كان خير الماكرين؟ لأن المكر هنا يوضع في موضعه الحسن، أنه يمكر بأهل المكر، يمكر بأهل الظلم، يمكر بأهل الباطل سبحانه وتعالى، يمكر بالذين يعتقدون أنهم يخدعون الله ورسوله والذين آمنوا. فوضع هذه الصفة يتوضع في موضعها الصحيح وفي وقت احتياجها. فهذا أمر ينبغي أن نلتفت إليه. فكل ما وصف الله سبحانه وتعالى به نفسه هو حسن، هو حسن. قد يكون في وفيك قبيح ولكنه في الله حسن. لماذا؟ أنا أنت قد نسي استخدام صفة القوة، صفة التجبر، كذا كذا، قد نسي هذا، ولكن الله سبحانه وتعالى يضع كل صفة في موضعها، في موضعها، في موضعها. فهذا أمر نحن جميعا ينبغي أن نلتفت إليه. وأنا قلت زمان لو لما تكلمت عن الحمد، قلت إن أحيانا لا يحسن الحمد، أحيانا لا يحسن الحمد. فلما يقولوا لك أخونا الشيخ فلان الله يكرمه لا حول ولا قوة إلا بالله بيته ولع، فتقول الحمد لله. شو بقولها إزاي؟ وكأنك تريد له من الله ليه المزيد، فوضعت هذا في غير موضعه، في غير موضعه. فالأمر إذا وضع في موضعه فهو حسن، وإذا وضع في غير موضعه فهو ليس ليس بحسن. أما بيجيبوا مثلا رقاصة ولا يجيبوا داعر من بتوع الفن وبعدين يقولوا لها الرأسة بتاعت الجديدة دي يعني دي عملت فرقعة، تقول اللهم لك الحمد والشكر، ذلك توفيق من الله. كلبة سفلة سقطة، حمد وشكر وتوفيق من الله، أي توفيق هذا؟ فوضعت هذه الكلمات في غير موضعها، في غير موضعها. فهذه الصفات والأسماء التي سمى الله سبحانه وتعالى بها نفسه هي موضوعة فيه، والله في موضعها، وتستخدم في مواضعها، فحسنت وحسن من الله سبحانه وتعالى أن يمكر وأن يكون جبارا وأن يكون لأنها وضعت في موضعها. ينبغي أن تلتفت إلى هذا لان هذا الامر التبس على كثير الاخوة وبعضهم اتصل بي وقاعد يستفسر ويسأل ازاي حسن انا عمال ابص فيها وشاف ان فيها حاجات فيها شديدة قوي في حسنة ينبغي ان تفهمها من خلال ما قلنا ان شاء الله تعالى. بعود وبالطبع انا اليوم لن اطيل لاني فعلا يعني متعب بشكل غير طبيعي وغير عادي ويمكن بالامس ما يعني ما تكلمت وما اعطيت درسا لمرضي وجئت يعني احاول ان شاء الله تعالى ان يكون في مجيئي سبب للشفاء ان شاء الله تعالى والدعوات والطيبات ان شاء الله. فاعود واقول ان الايه قال الله سبحانه وتعالى وممن خلقنا امه يهدون بالحق وبه يعدلون. قلت ان الايه او الناظر في الايتين السابقتين سيرى ان الايتين السابقتين الله سبحانه وتعالى تحدث فيهما عن ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس، فتعلم ان الكثيرين مصيرهم النار وان السبب في هذا هو الغفلة، هو الغفلة كما قال الله سبحانه وتعالى في نهاية هذه الآية لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ومن هنا جاء ما يدعوك إلى الخروج من الغفلة وذلك عن طريق ذكر الله بأسماء الحسنى ودعاء الله بأسماء الحسنى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ولكن بقي قضية الكثرة جهنم والعياذ بالله والقلة، بالطبع هذه القلة بداهة إذا كانت الكثرة في النار هتبقى القلة فين؟ في الجنة. إذا كانت الكثرة التي هي حكم عليها بأنها من أهل النار أنهم ما استخدموا القلوب وما استخدموا الأبصار وما استخدموا السمع كما أراد الله سبحانه وتعالى وكما يحب ويرضى وكانوا غافلين عن ذكر الله، فبالقلة التي ستدخل الجنة ما مؤهلاتها؟ كيف وصلت إلى الجنة؟ كيف وصلت إلى الجنة؟ فبين الله سبحانه وتعالى أن الوصول إلى الجنة منوط بأمرين ومرتبط بشيئين. قال وممن خلقنا أمة، الأمرين إيه أو الأمران إيه؟ يهدون بالحق وبه يعدلون. وأسأل الله أن يكون فيه وفيك ذلك حتى نكون لأهل الجنة، حتى نكون لأهل الجنة. هذا هما الأمران. وقبل أن نتحدث عنهما إذا نظرت إلى الآية أن ربنا قال وممن خلقنا، وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. قال أهل العلم هذا يعني أنه لا يخلو زمان ولا مكان عن هذه الطائفة، وإن كانوا هم قلة، لكن شوف وممن خلقنا يعني تجدهم في كل خلق الله، تجد هؤلاء في كل خلق الله، في كل زمان، في كل مكان هناك قلة نسأل الله أن نكون منها، فهم فعلا من أهل الجنة، هم كما سنرى دعاة حق ملتزمون بالحق، دول لابد أن يكونوا موجودين في كل زمان وفي كل مكان، لا يخلو منهم زمان ولا يخلو منهم مكان. الحمد لله لابد أن يكون هناك حق في كل وقت في كل زمان في كل مكان، لابد أن يكون هناك حق مهما كان هذا الحق مستضعف، مهما كان أتباع هذا الحق قلة مستضعفين، لكن لابد أن يكون موجودا. وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم حديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه حينما قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، كده على طول مسكين في الحق مش هيسيبوه، لا تزال، شوف لا تزال وهتقعد لحد امتى؟ لما يقول يبقى لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ومن خالفهم، لأن هم أهل الحق في كل زمان ومكان، لابد أن يقع بين هذين الفريقين، بين هذين الفريقين فريق يخالف ولا شيء معروف وواضح، فريق يخالف وفريق يخذل، يعني هو معاك في اللي انت بتقوله لكن لا يؤيدك ولا يقف بجوارك، إن وقعت اللي يحصل خذلك ولكنه موجود ولا يعمل اي حاجة. واذكر يعني الشيخ كشك الله يرحمه في اخر جلسة جلستها معه، كان خلاص قعدوا بقى في البيت وكده، فقال لي كلمة سبحان الله العظيم. بقول له يعني كيف تستسلم للمكث في البيت واخرج والدعوة اقع مرة واقوم، اقع الشي مرة واقوم. قال لي للأسف انا يعني ما قبعت في بيتي خوفا من بطش الباطشين، وانما قبعت في بيتي حزنا على اتباعي، لو كانوا ذبابا لاحدثوا طمينا. والله لا انسى له هذه الكلمة، لو كانوا ذبابا لاحدثوا طمينا. فعايز يقول لي شوف الالفات اللي كانت بتصلي ورايا دي، اول ما وقعت ولا حد الشيخ راح، يلا الله يرحمه شوف غيره بقى خلاص ولا حد. فشوف تعبير الرجل، لو كانوا ذبابا لاحدثوا طمينا، لو دبال شوف بقى الكام الف دول وزنوا كده زنوا بس كده، ايه اللي يحصل؟ والله يهزوا البلد يعملوا طنين كده، بس ما حصلوش ذبابة خلاص. كان هذا قوله، وانا اقول هذا الكلام عن رجل الان هو في دار الحق، واشهد الله اني قد سمعت منه هذا. فدول اللي بيخذلوا بقى، دول اللي بيخذلوا، يبقى في من يخالف وفي من ايه؟ وفي من يخذل وقت ما يقع صاحب الحق خلاص، ولكنه يعرف كما خذلوا الحسين، وبعد ما مات قعدوا يعيطوا عليه، ويجوا يوم عاشوراء يقعدوا يعيطوا عليه. طيب ما كان معاكم ووسطيكم، فلما خذلتموه. ولذلك لقي الحسين، انا قلت هذا في خطبه الحسين، احد اتباعي لما قدم الى العراق فبيقول له كيف حال اهل العراق، وهم بعتين وقالوا تعالى وقف جنبك، فقالها قال له كلمه خطيره جدا، قال له قلوبهم معك وسيوفهم مع يزيد، هم بيحبوك وقلبهم معاه لكن حيموتوك، لان معلش هم في ناحيه ثانيه خالص. فهذا هو الخذلان بعينه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيخبر في هذا الحديث ان فعلا اهل الحق لا يخلو منهم زمان ولا مكان، شوف لا يضرهم، هو صاحب حق وصاحب حق، مهما كانت الكثره بتخالفه وتعارضه، مهما كانت الكثره بتخذله، شوف لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم الى يوم القيامه، يعني هيفضلوا كده لحد يوم القيامه. وهذا يعني كما قال اهل العلم ان الارض لن تخلو من اهل الحق الى ان يرث الله الارض ومن عليها، مش هتخلو. هؤلاء هم فعلا الذين استحقوا الجنه. ولذلك دائما اقول لكم نحن يعني نرى اتباعا للحق كثيرين. انت لست مطالبا بان تكون تابعا للحق فقط، وانما انت مطالب بامرين، ان تتبع الحق وان تحمل الحق. تحمله مش ماشي ورا الشيخ، لكن ما عندكش استعداد تشيل اي قضيه وتدافع عنها وتتبناها، ما عندكش استعداد خلاص ما عندكش، فانت تابع ولست حاملا للحق. وهذا ما نفتقده الان في الامه الاسلاميه، الاتباع كثيرون لكن الحمال قليلون. هذه الايه اشارت الى هذا، وممن خلقنا امه يهدون بالحق، حملت حق للناس، يعني مش يبقى هو مهتدي بس، لا، ويهدي الناس بالحق، يقول الحق، يحمل الحق الى خلق الله ومع نفسه وبه يعدلون. فهذان هم شرطان، يعدل بمعنى انه يقيم الحق في نفسه، ويهدي انه يحمل الحق الى غيره. انت لا يمكن ان تكون من اهل الحق الا بهذين، ان تكون هاديا بمعنى انك تحمل الحق للاخرين، لابد وان تسمع الاخرين الحق، لابد وان تقول كلمة الحق، لابد وان تبلغ الحق. ولو اننا جميعا اصبحنا كذلك، والله لما بغى من بغى وما ظلم من ظلم. ولكن للاسف الشديد ما عندنا من يحمل الحق، فلابد ان تكون حاملا للحق، ولابد وان تكون في نفسك متبعا للحق. فالقرآن قال يهدون بالحق، يحملون الحق الى الاخرين، يهدون الناس للحق، لا يقعدون عن الحق، يبلغون الحق، يبينون الحق، وبه يعدلون، لا يفعل هذا مع الآخرين وهو يكون فاقد لهذا، لا، وبه يعدلون أي يقيم الحق في نفسه. هذا مطلب ينبغي أن يكون فيك إن أردت أن تكون من أهل الجنة، أن تكون من دعاة الحق وأن تكون من أتباع الحق العالمين بالحق، لابد لابد. فشوف ربنا قال وممن خلقنا أهل الجنة بقى، وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه وبه يعدلون. ده معروف إن مصيرهم الجنة. يأتي بعضهم يقول لك طيب يا أخي نشايفين الأمة التي تدعو إلى الحق وتحمل الحق، الجماعة التي تلتزم بالحق وتدعو إلى الحق، تعبانين ما يعني مضيق عليهم حتى في الحياة الدنيا، أصحاب ابتلاءات وأرزاق ضيقة وما إلى هذا، وشايفين أهل الضلال موسعا عليهم، أليس كذلك؟ في شيء حتى بيقال الآن، بيقال الآن يقول لك هو فلان هو قال حقه، تفضل يا عم، تلاخد من شغل وجاعت عيال ودخل السجن ملاش حد يبص عليه وجراله حصل، والتاني ضلالي بقى لقب قبل كده وراكب عربيات وقدام منه تيت تيت ومنه بم وفل فل وفلل واصول، واخد بالك؟ صحيح صحيح، خدها مقارنة كده صحيح. فيقول لك ايه الحكايه دي ازاي؟ الحكايه دي ازاي؟ طيب اهل الحق دول ربنا ما يكرمهمش ليه؟ ويجي مع اهل الباطل يروح خاسف بيهم ليه؟ ليه؟ انت بتطرح السؤال ده ولا بتطرح السؤال ده؟ لانك ما انتش فاهم كويس، ما انتش فاهم كويس. ليه عليه مش فاهم كويس؟ يا اخي هناك قانون، هناك قانون يعامل الله به اهل الحق، وقانون يعامل الله به اهل الباطل. افهمهم مش من خلال وجهة نظرك، لا، عايز تفهمهم صح فهموا من خلال القرآن، لأن ربنا هيقول لك القانون بتاعه، فافهموا فافهموا. طيب قانونك ايه وقانونه ايه؟ قال لك قانون الكافر الاستدراج، وقانون المؤمن بتاع الحق ده البلاء. البلاء انت مش قادر تفهم دي، انت حاسبها حسابات مادية بحتة بكيفك انت بهواك، فملخبط القوانين، لما تلخبطهاش ما تلخبطهاش، تفهمها كما اراد الله لك ان تفهم، مش زي ما انت عايز تفهمها. اذا القوانين بتختلف، ليس كما يتعامل الله سبحانه وتعالى مع الكافر الضال المضل بيتعامل مع المؤمن، كل منهما له قانونه. طيب يا ربي انت قلت لنا دول، قلت لنا دول، قانونك مع الاولانيين اهل جهنم دول لقد ذرأنا اهل الكفر، قانونك يكون ايه؟ قال اسمع، والذين كذبوا بآياتنا، هذا بقى قانوني معاهم. ده مين اللي بيقول لك؟ الله. فما تمشيش ورا اي خربان تعبان قرأت في صفحة على الانترنت، واخد بالك؟ باغي كاتب، وما اكثر البغال اللي بيكتبه، وما اكثر البغال والله اللي بيكتبه في الانترنت من اهل الكفر، تلاقيه صليبي وتلاقيه يهودي وعاملين بقى صفحات وشغالين على الاسلام دلوقتي على قدم وساق، واحنا بنشجع الاهل، خد بالك انت، بسم الله ما شاء الله، طول ما انا جاي في الطريق عمال اتخض، ايه اخوانا في ايه؟ الاهل بيحارب عشان يحرر القدس. يا الله، امه خايبه، خيبه وحل علينا، شعب هايف والله، شعب هايف، وبحلف بالله. فسبحان الله العظيم، خش بقى على صفحات الانترنت شوف البلاوي، شوف البلاوي اللي عملها، خلاص ما بقاش وراهم الان غير الاسلام، فأصبحوا الآن بيهدموا الإسلام، بيصفوا أهل الإسلام جسديا، واخد بالك، وبيحاربوهم الآن فكريا فكريا. فصفحات وكتب بينزلوها، كتاب مش عارف مسمينه الإتقان في إثبات تحريف القرآن، 200 صفحة، حاجة خطيرة، آخرها آخر حاجة وصلت لها عاملين منزلين جماعة منهم صليبية صفحة مسمينها القلم والسيف، يعني هم اصحاب الفكر والقلم، والمسلمين دول شوية جزارين بتوع سيف وخلاص، بتوع سيف وخلاص. فقاعدين يتكلموا في الصفحة دي على خطة المسلمين، ان المسلمين لو كانوا صح ما كانش لبقى حالهم، لكن دول ناس لاقين ياكلوا ولا لاقين يشربوا ولا لاقين يلبسوا، وشوفوا احنا بقى مطاحات صحاب واكلين وشاربين. اهو ده بقى ميزان البغل، ميزان البغل اللي بيوزن الامور بهواء. كلام ساقط لكن احيانا بيؤثر في النفوس الضعيفة عندنا. يقعد سايق فكر يقول لك الله ما انا مسلم سايق، ما ربنا عمال يضيق عليا ومش لاقي اكل، وده كافر وربنا عمال يديله، وايه الحكاية دي ما تقول لنا. اما ما انت ما انتش فاهم، انت صلتك ايه وعلاقتك ايه بالقرآن، ارتباطك به ايه، ما انت مش فاهم القانون الدنياوي اللي انت بتتعامل به. ليك قانون في الدنيا بيحكمك، وهو ليه قانون بيحكمه، قانونه هو غير بعكس قانونك انت. قانونك انت تبعد عن الله وربنا يضيق عليك ويبتليك عشان ترجع له، وقانونه هو يبعد عن الله ربنا يزيده عشان يخرب بيت ابوه في الاخر. انت مش فاهم ده. لو كنت مش فاهم ده انت مش عارف ده، تعال عرفه بقى، شوف القرآن بيقول فيه ايه. عشان الناس اي كلام، الناس عمالة تقول اي كلام وخلاص، ما احنا مش فاضيين، ما عندناش وقت نتعلم. فشوف الآية بقى جاية في موضوعها ازاي، بعد ما ذكر اهل جهنم ذرائنا لجهنم، وبعد ما ذكر الذين يهدون بالحق وبه يعدلون، شوف الحسم القرآني، شوف ربك وهو يعلم من خلق. ان هيطرأ السؤال سريع على الذهن، طب بتوع جهنم دول ما هم عايشين، هم يركبوا صحاب صحابه وعربيات وقصور وفلل ومليارات، وبتوع الحق دول في كل زمان ومكان تشوفهم يختلع عينيهم، صح؟ طالع عينيهم، طالع مضيق عليه في رزقه ومضيق عليه في عمله وفي السجن وحالته حال. فتقف واقفة مع نفسك، الله ايه الحكاية. فالصورة اللي فاتت ربنا قال لك شوف الاخرة هتبقى بالنسبة لهم ايه، فما تقص الاخرة على الدنيا. تعال بقى اقول لك ايه قانون الدنيا وحسباتها. طب المكذبين بتوع النار دول قانونهم عندي ايه، عشان لما تشوفهم كده متمعنشين، ها مليارات ودولارات ومطاعات سحاب وطيارات ومش عارف ايه، ما تفتكرش ان ربنا رضى عليهم، لا ده ليهم قانون تاني عند الله. فهموا والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين. ادي الكلام بقى ده قانون الكافر، انت لازم تفهمه، لابد ان تفهم هذا القانون. هل ده هو قانونك؟ لا يا حبيبي، ده مش قانونك. انت ليك قانون تاني، طريق قانون البلاء. قانونه احفظها كده، قانون الاستدراج. قانونك قانون البلاء، ولذلك اشد الناس بلاء الانبياء. فالامثل ليه؟ البلاء يفيدك. والاستدراج ده بقى ده اللي ربنا عايز تقله مصايبه، عشان لما ياخذه يبقى اخذ عزيز مقتدر، وتبقى ذنوبه كالجبال لا يستحق رحمة الله، لا يستحق. فتعالى بقى ما معنى سنستدرجهم، وطبعا ده قانون مع كل اهل الكفر. والذين كذبوا بكل من يكذب بآيات الله في كل زمان في كل مكان، اللي هيحصل سنستدرجهم. اولا الاستدراج هو النزول من على الدرج، عارف الدرج سلم ياه، النزول من على الدرج شيئا فشيئا. اما النزول من على السلم واحدة واحدة كده اسمه بيعمل ايه، بيستدرجه. يبقى هو الاستدراج النزول من على الدرج شيئا فشيئا. فقالوا ده قانون الكافر بقى، ان ربنا سبحانه وتعالى يقعد يسوءه لحتفه لهلاكه، وما يكثر ذنوبه شيئا فشيئا دون ان يعلم، مش حاسس. زي ما تاخد واحد عمال تنزله من على السلم سلمه سلمه عشان اول ما يوصل تحت واخد بالك تدفنه خلاص تقتله تمسفه ايه اللي تعسوله هم كده هم كده. وشوف جه التعبير سنستدرجهم عشان ما تفهمش ان نطحات السحاب والمليارات والطيارات ده علو. لا حبيبي عمر ما كان ده مقياس العلو ابدا. عمر ما كان ده مقياس العلو. ده مش علو يا باب ده مش علو ده نزول. نزول ليه؟ ان كل ما بيعلى كده كل ما بيطلع وانت شايف انت شايفه كده انت شايفه طالع له في الحقيقه مش طالع ده هو نازل لان كل ندى بيبعد عن الله يبقى بينزل ولا بيطلع؟ يبقى بينزل. بس انت حاسبها غلط انت مش شايفها صح. ولذلك ربنا قال النبي ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا شوف الكلام لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى. بس مين اللي بيحسب؟ مين اللي يفهم ده؟ مين اللي يفهم ده؟ فدي سنستدرجهم من حيث ايه؟ لا يعلمون. ايه بقى الكيفية دي؟ قال لك شوف ربنا يقعد يفتح عليه ويديله في النعم ويزيده كل ما يبغى يزيده فيزداد طغيانا كل ما يذنب يزيده فيزداد ذنبا. يبقى هو عمال ينزل الى الهاوية الى جهنم دون ان يدري. شوف تعبيري دون ان يد. ومش داري ليه؟ لان زي ما عارف البغل اللي بقولك عليه في الانترنت ده هو فاهم ان مدام ربنا بيديله في الدنيا يبقى بيحبه وهيديله فين؟ اهو ده بقى العبط بعلوه دي من حيث ايه بقى؟ لا يعلمون. ما مش فاهم ما هو مش فاهم اهي دي من حيث ايه؟ من حيث لا يعلمون من حيث لا يعلمون. لكن هو مش فاهم هو مش فاهم مش فاهم ايه اللي بيحصل معاه مش فاهم مش فاهم ان ربنا قال في القرآن الكريم فلما نسوا ما ذكروا به ادي بقى اهل الكفر انت تنسى ربنا يبليك تقوم ترجع تفتكر كده على طول تفتكر خلاص هو ينسى فتحنا عليهم ابواب كل شيء عايز من خد عايز بترول خد عايز ذهب خد يا سلام يزداد طغيانا وكفر يزداد طغيانا وكفر اه والله دي بقى سنستدرجهم ايه من حيث لا يعلمون. ولذلك لما جابوا لعمر بن الخطاب شوف اللي فاهم اه والله رضي الله تعالى عنه وصحابه اجمعين لما احضروا له كنوز كسرى فين عليه ذهب واخد بالك والمظات وجواهر قال اللهم اني اسالك الا تكون مستدرجا ليه خاف ان يكون ده استدراج ليه بس كده ده فاهم ده فاهم مش قد بس يا ده انت بتحبني يا رب حطولنا شويه هنا وشويه بره عشان لما يحصل اي حاجه نخلع ونلاقي خد بالك انت اه كده يعني لا ما ناس مش فاهمه حاجه والله ناس مش فاهمه حاجه ناس الله فانساهم انفسهم ناس مش فاهمه حاجه لا لا. ولذلك شوف اهل العلم والسلف قالوا كلمه قالوا كلمة سبحان الله العظيم أشد ما يستدرج به العبد النعمة النعمة شوف خاف قوي لما تلاقي فتحت عليك قوي وقف مع نفسك قولي في ايه قولي في ايه قولي في ايه بس كده طول ما انت ارتبتالة اعرف الحمد لله رب العالمين ان الله يريد بك خير عايزك يعني يريد منك ان تقول يا رب لان كل ما بتتسال بتقول يا رب ولا بتقول شيء يا والله دائت يا رب مش دائت يا رب اقرب معاد الدين يا رب شوف البلاء بيعمل فيك ايه يا والله شوف البلاء بيعمل فيك ايه سبحان الله لكن تتفتح عليك قوي اقعد مع نفسك بقى بس خلي بالك خلي بالك اهلي بقى سنستدرجهم شوف بقى الكلام من حيث ايه لا يعلمون يبقى هو قانونه قانون ايه الاستدراج الاستدراج لكن قانونك انت بيختلف فلا تخلط الامرين اياك ان تخلط الامرين. ولذلك اتم القضيه واكمل القانون سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وتعرف الصوره اهو لا يعلم لانه عمره ما اعتقد ان النعمه دي في الاصل بالنسبه له ايه نقمه هو شايفها فجيئه من حيث لا يعلم هو مش فاهمها الحمد لله احنا فاهمين هو مش فاهمها لكن الحمد لله انت فاهمها ولا انت مش فاهم ان طلاقه تبقى مصيبه والله يا فلابد ان انت تكون واعي لهذا من حيث لا يعلمون اكبر الله القانون واملي لهم ان كيدي متين. ايه امي لهم وايه كيدي وايه متين؟ انا هقف عند هذا الحد ان فعلا مش عارف اكمل، فاسال الله لي ولكم مزيدا من العلم والفقه والفهم، وان شاء الله تعالى هيكون لنا لقاء باذن الله تعالى يوم الجمعه القادمه في خطبه الجمعه، وهي اول جمعه ان شاء الله تعالى في شهر شعبان. كل عام وانتم بخير، كونوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.